طيب لهذا مثلا جوناثان ويلز كتب مقالا اسماه التطور يفسر السرطان، لانه هذه المراحل الانتقاليه غالبها صفات سرطانيه، يعني من مثلا كائنات دمها حار الى كائنات دمها بارد، المرحله الوسيطيه سرطانيه. وهذا ايضا قاله مايكل بيه في كتابه صندوق داروين الاسود. طبعا جماعه الكيمياء الحيويه اليوم كيف يناقشون التطور؟ يناقشون انه الخليه اللي اصلا افترض داروين وغيرها انها بسيطه جدا اكتشفنا انها معقده جدا، بحيث انها هي اشكاليه انك تفسرها بشس، انك تفسرها بانها جاءت بحدث صدفه. هو قديما كانوا يتصورون انها شيء بسيط، فمن السهل ان نفسرها انها جاءت بحدث صدفه، لكنها الان اكتشفنا انها شيء معقد ومرتب جدا. طيب هو ماذا يقول لك؟ يقول لك طبعا ولماذا استمرت الكائنات اصلا بالمسير اللي هي كانت عايشه اصلا حياه طبيعيه، لماذا استمرت بالمسير بهذا الشكل والتطور، بحيث انه يتطور عن كائن اخر ياكل هذا سلفه؟ كل هذا صدف، كل هذا التنوع صدف، كل طفره عشوائيه صدف، اسمها عشوائيه. اذا قلت انها طفره مقصوده معنى انها فعل الخالق، هنا انت امام اشكال، انك ضربت المفهوم العلمي اللي عنده اللي هو الميل للصدف فلسفيا. ثاني شيء، جماعة التطور الموجه، انت الان تعقل ان عيسى ابن مريم جاء بصورة اعجازية، اعقل ان ادم جاء بصورة اعجازية وريح نفسك، حتى لو وجد له اشباه او غير ذلك كما تدعي من قبل، اب مباشر لا يوجد له عند في السجل الاحفوري. اذا كون الله عز وجل خلقه بهذه السماء هذا امر لا مشكلة فيه. يعني حتى قديما بعض كتب التواريخ مثل مروج الذهب وغيرها من السعودي يذكرون مثلا انه كان كائنات قبل ادم، قبل البشر، لكنها انتهت وانقرضت. ما مسألة عادية يعني، لكن انت مسألة انك لابد ان تدخل ادم في الموضوع شيء عجيب يعني. ولانه هي الاشكالية احنا الاسلامية مع قضية ادم بالذات، على انه نظرية فيها. فماذا يقول لك؟ يقول لك طيب الآن كل هذه الطفرات طفرات محظوظة، آلاف الطفرات المحظوظة حتى جئنا نحن البشر. يعني أنت العين واليد والأصبع الواحد هذا يبي له طفرة وطفرتين وثلاثة وأربعة، والطفرة تظهر ثم بعد ذلك تثبت، تحتاج وقت حتى تثبت. طيب وهذا كله سياق صدفوي تماما مع الصدف اللي ذكرناها أول شيء. طيب وعين اللي ترى وأذن اللي تسمع، طيب أنا من كنت بكتيريا كنت عايش ومرتاح، ليش أجيب عين عشان أرى وأذن عشان أسمع الله مستعان. ثم ما الذي حصل؟ يعني بعد يقول لك مثلا التطور يحتاج إلى ملايين السنين لكي يحدث، لهذا نحن لا نراه الآن، وهذا الحجة تمشي على كثير من الأخوة. والواقع أنه الذي يقرأ فلسفة التطور في أصلها يعرف أن التطور الطفيف المتراكم لابد أن نراه. بمعنى الآن لو قلت لي، أتيتني بكتاب من 10 مجلدات وقلت لي عبد الله تستطيع أن تصنف كتابا كهذا في يوم، سأقول لك هذه حالة إعجازية، هذه لا أستطيعها، ولكن أستطيع أن أصنفها في 10 سنوات، كل يوم أكتب ورقتين أو ورقة ونص، نخرج بالسنة بمعدل 600 إلى 700 صفحة. طيب فبالعشر سنوات يكون عندك 10 مجلدات التي طلبتها. طيب نسبة فكل يوم أنا أكتب صفحة أو صفحتين، نسبة الصفحة أو الصفحتين للعشرة مجلدات اللي كل مجلد 600 صفحة اللي هي تقريبا راح يصير 6000 صفحة، كنسبة 1000 سنة إلى 1,000,000 سنة. فأنت لا شك أنك ستأتي في أول يوم سترى ستستطيع أن ترصد الصفحة الأولى لأني كتبتها، ستستطيع أن ترصدها بعينك بسهولة. طيب اليوم نحن عندنا إمكانيات نستطيع أن نرصد حرف، فلا بد حاليا أن يكون هناك، بما أنه الطفرات هي القاعدة التي أوجدت كل الصفات التي نراها، لا بد أن يكون هناك طفرات نراها يوميا، عشرات أو مئات الطفرات الطفيفة التي لا تؤثر على الهيكل الخارجي بشكل كبير، لكن يمكن أن ترصد بالمجاهر وتوجد في كل كائن، عشان بعد ملايين السنين تظهر لنا كائنات أخرى من منطلق التكيف مع الجو العام. لكن الذي رصدناه من آلاف السنين أو عشرات آلاف السنين في الكائنات، بل بعضها ملايين السنين، الذي رصدناه أنها لا تتغ... أن كثيرا منها لا يتغير أصلا.